بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما عدا الثلاث كل نجعل مثل مضارع لها قد جهل، كذا اسم مفعول وفاعل كسر، عينا وأول لها ممن يصر. هذا النوع الثاني من ميم الثلاث من المصدر الميمي، وهو ما كان من غير الثلاث. عرفنا من الثلاثي يكون على وزن مفعل أو مفعل، مصدر الميم اسم الزمان اسم المكان، إما مفعل أو مفعل على التفصيل السابق. طيب من الرباعي والخماسي والسداسي كيف نأتي بالمصدر الميمي؟ كيف نشتق المصدر الميمي؟ هو الذي عناه الناظم بقوله وما عدا الثلاثي. وما أي الفعل الذي عدا، أي جاوز الفعل الثلاثي، فعل الثلاثي، ثلاثي أي ثلاثي تشديد الياء، هذا الأصل. فأسقط ياء النسب للضرورة، أسقط ياء النسب للضرورة، وأطلق هنا ما عدا الثلاثي. ما عدا الثلاثي يدخل تحته سواء كان رباعيا مجردا أو مزيدا، ملحقا كان أو موازنا أو خماسيا أو سداسيا، كل ما لم يكن ثلاثيا فهو داخل تحت هذا الحكم، سواء كان من الثلاثي أو من الرباعي يعني السداسي، سواء كان الخماسي من الثلاثي أو من الرباعي، أو كان السداسي من ثلاثي أو من الرباعي، حينئذ الحكم يكون عاما. وما عدا الثلاثي كلا يعني كلا من المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان، اجعلا كلا هذا مفعول أول لقوله اجعلا، هذه الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، اجعلا كلا. وقياس عندهم أن الفعل المؤكد لا يتقدم عليه عامله، هذا الأصل، اجعلا كلا متأخرا، لكن للنظم هنا قدمه. إذن كلا هذا مفعول أول لإجعل، وقوله ما هذا اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ، وإجعل كلا مثل هذا مفعول ثاني لإجعل، والجملة إجعل ومفعوليها، والجملة إجعل ومفعولاها في محل رفع خبر المبتدأ، محل رفع خبر المبتدا. والذي تجاوز ثلاثي اجعل كل منه مثل مضارع، مثل يعني شبه مضارع، أي فعل مضارع، فعل مضارع. وأطلق المضارع هنا فيحمل على إطلاقه، يعني يفعل ويفعل ويفعل، لأنه لم يخصه به بنوع دون نوع. حينئذ مثل مضارع يعني شبه فعل مضارع، سواء كان بفتح العين أو ضمها أو فتحها، مثل مضارع كائن لها يعني الميم والزمان والمكان، قد جهلا، قد حرف تحقيق، وجهلا فعل ماض مغير الصيغة ونائبه ضمير يعود على مضارع، والجملة في محل جر نعت لمضارع، من مضارع مجهول يعني مبني لما لم يسمى فاعله. ومعلوم أن المضارع إذا أريد به غير المعلوم حينئذ يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، حينئذ أكرم قالوا فيه أكرم، هذا الرباعي أكرم، لا لما يقال فيه استخرج يكرم، أكرم هذا على أصله، أكرم، حينئذ ضم أوله وفتح ما قبل آخره. كذلك ينطلق فيه ينطلق، كذلك يستخرج سداسي يقال فيه يستخرج، هذا المبني للمجهول، إذا ما عند الثلاثي من الرباعي دحرج يدحرج فتح الراء، وأكرم يقال يؤكرم على أصله أو يكرم، حينئذ دحرج رباعي وانطلق خماسي واستخرج هذا سداسي. تأتي بالمضارع منها وتضم الياء وتفتح ما قبله آخره. قال قد جهل مثل مضارع قد جهلا وأول لها ميما يصر. وأول لها يعني وحرف أول الذي هو حرف المضارعة ميما يصر. يصر ميما يعني ميما مضمومة. حينئذ تبقي ما قبل آخره على الفتح كأنه مبني للمجهول وتقلب حرف المضارعة مع كونه مضموما تقلبه ميما وتبقي الحركة كما هي. حينئذ المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان من ما عدا الثلاثي بصيغة الفعل المضارع المبني للمجهول مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة. حينئذ قال مدحرج. ماذا صنعت؟ هذا مصدر ميمي واسم الزمان واسم مكان، نقول أصله دحرج، هذا لا يأتي على مفعل ولا مفعل. ماذا نصنع؟ نقول يدحرج، وهذا مبني للمعلوم، صيره مبنيا للمجهول يدحرج يدحرج. تبقي الراء كما هي مفتوحة وتأتي لحرف المضارعة تبدله ميما مضمومة كما هو. حينئذ مدحرج. مدحرج هذا مصدر ميمي واسم زمان ومكان. انطلق ينطلق ينطلق منطلق نتيجة منطلق. إذن منطلق هذا مصدر ميمي اسم زمان اسم مكان. ماذا صنعنا؟ أصل ينطلق يعني مبني للمجهول، أبدلت الياء التي حرف المضارعة ميما مضمومة. استخرج يستخرج مستخرج مستخرج محفوظ هذا مستخرج. حينئذ ماذا صنعنا؟ نقول يستخرج يستخرج مبني للمجهول، تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة صار مصدرا ميميا واسم الزمان واسم مكان. هذه القاعدة فيما زاد على الثلاثة أحرف، أنه ينظر إلى الفعل المضارع فيصير مبنيا للمجهول ثم تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة مع فتح ما قبل آخره. وأول يعني وحرف أول كائن لها لها ميما يصل. لها يعني أول لها للمصدر الميمي واسم الزمان اسم المكان. ميما يصر. يصر ميما يعني يصير ميما يصير يصر أصل وقف عليه بالسكون يصير التقى ساكنة الياء وسكون سكون الياء وسكون الراء. السكون هنا ليس لجازم يصير إنما للوزن للوزن يصير، فالتقى ساكنان الياء والراء ساكنة حذفت الياء. يصر ميما يصر يصر ضمير يعود إلى الأول. يصر الأول حرف الأول وهو اسم يصر لأنه صار يحتاج إلى اسم. خبرها ميما يعني ميما مضمومة ميما مضمومة. قوله كذا اسم مفعول وفاعل. كذا اسم مفعول لما كان اسم المفعول يشترك مع المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان من غير الثلاثي أدخله هنا في هذا الموضع من أجل أن تستوي الخمسة الأحكام، مصدر ميمي اسم زمان اسم مكان اسم مفعول اسم فاعل اسم فاعل. كذا أي مثل المذكور اسم مفعول. كذا خبر مقدم والمشار إليه المذكور الذي هو المصدر الميمي وما عطف عليه اسم مفعول، هذا خبر نعم هذا مبتدا مؤخر، وكذا هذا خبر مقدم. اسم المفعول اسم دل على حدث معين، اسم دل على حدث معين وذات مبهمة وقع عليها الحدث، يأتي من الثلاث على وزن مفعول. مضروب مضروب يعني وقع عليه الضرب، لكن من هو المضروب؟ ودل على ذات لكنها معينة أو مبهمة. هذا مضروب أو هو مضروب أحسن، هو مضروب. مضروب يعني ذات وقع عليها الضرب، فمضروب يدل على الذات ويدل على الحدث، إلا أنه يدل على ذات مبهمة غير معينة، ما تدري من المضروب، زيد أو عمرو أو خالد أو محمد، تدري من هو، لكن الحدث معين ضرب لا أكل ولا شرب ولا آخره. حينئذ تعين الحدث والذات مبهمة. والذات مبهمة اسم دل على حدث معين مأخوذ من المادة، وذات مبهمة وقع عليها الحدث، وفاعل يعني وكذا اسم فاعل مثل المذكور السابق، فاعل معطوف على قوله مفعول. اسم الفاعل اسم دل على حدث معين وقع من ذات معينة، من ذات مبهمة، من ذات الحدث معين والذات مبهمة، فاسم الفاعل واسم المفعول. لأنك تقول ضارب، هذا من الثلاثي، ضارب ماذا دل على؟ ماذا دل على؟ شخص، على ذات، لأن يعني الضرب لابد حدث، لابد من فاعل، إذن ضارب دل على ذات، على شخص أوقع الضرب، أوقع الضرب. من هو الشخص؟ من هي الذات؟ مبهمة، ما تدري، اللفظ نفسه لا يدل عليه، لابد من قرينة خارجة، والحدث معين لأنه مأخوذ من الضاء والراء والباء، إذن دل على اللفظ على حدث معين وذات مبهمة. من الثلاثي قد يأتي معنا ضارب، يأتي هو سيأتي في آخر الباب، واسم المفعول يأتي من الثلاثي على وزن مفعول، ما عدا الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي تأتي باسم المفعول بالنظر إلى الفعل المضارع وتبنيه لما لم يسمى فاعله، تقول مثلا يدحرج، ثم تقلب الياء ميما مضمومة مع فتح ما قبله، فمدحرج، مدحرج هذا اسم مفعول ومصدر ميمي، واسم زمان واسم كان. يعني إذا جاء مدحرجا ما تحمله كل على هذا، لا، مراد واحد منها، والذي يدل على هذا وذاك هو السياق، إن وجدت قرينة هي التي ترجح. إذن اتحد اسم المفعول من غير الثلاثي مع المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان، وفاعل، وفاعل أيضا مثله غير الثلاثي، لكن كسر يعني ما قبل آخره، مدحرج، ها، مستخرج، هذا اسم فاعل. إذن اسم الفاعل كيف نأتي به من غير الثلاثي؟ فعل مضارع مغير الصيغة، مغير الصيغة، يعني نضم الأول فنقلب الياء أو الألف أو حرف المضارع على جهة العموم ميما مضمومة، ونكسر ما قبل آخره، نكسر ما قبل آخره، حينئذ يدحرج، مدحرج، مستخرج، منطلق. إذن فرق بين اسم الفاعل وغيره. كذا اسم مفعول وفاعل لكن كسر عينا، لكن كسر عينا، كسر باسم مغير الصيغة ونائب ضمير فاعل، عينا تمييز محول عن نائب كسر، يعني كسرت عينه، كسرت عينه، فتكسر عين اسم الفاعل. ومعنى البيت أن الفعل المتجاوز ثلاثة أحرف اجعل مصدره الميم وزمانه ومكانه على هيئة مضارعه مغير الصيغة، سواء كان المضارع مفتوح العين أو مضمومها أو مكسورها، لأنه قال مثل مضارع أطلق فنحمل على إطلاقه، إلا أنك تبدل حرف المضارعة بالميم المضمومة، تبدل حرف المضارعة بالميم المضمومة. وقوله كذا اسم مفعول وفاعل لكن كسر، وفاعل لكن كسر، معنى اسم الفاعل يفارق المصدر والزمان والمكان، واسم المفعول بكسر عينه، وأما هي فعينه مفتوحة، عينها مفتوحة، يعني اسم الزمان اسم المكان من غير اسم الفاعل أو غير اسم الفاعل، اسم المفعول والمصدر الميمي والزمان والمكان هذه تكون العين فيها مفتوحة. ثم قال نعم، وآخر الماضي افتحنه مطلقا، وآخر الماضي افتحنه مطلقا، وضم إن بواو جمع ألحقا، وسكن ضمير رفع حركا. أراد أن يبين لنا آخر المضارع وجعله مقدمة لبيان أول المضارع، سيتحدث عن أول الماضي، عفوا أول الماضي، فتطرق لي لآخر الماضي، إن كان هذا المبحث إنما يكون مبحث النحاة، يعني البحث في الماضي لكونه مبنيا وعلى ماذا يبنى، البحث إنما يكون عند النحاة، ولكن هذا من باب الاستطراد فيذكره بعض الصرفيين. وآخر الماضي، آخر الماضي افتحنه، افتحنه آخر الماضي، آخر بالنصب على الاشتغال، منصوب على الاشتغال، لأن افتحنه افتح آخر الماضي، كأنه قال آخر الماضي افتح آخر الماضي، افتح آخر الماضي اشتغل بما بعده والسابق. حينئذ لابد من تقدير فعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور، تقدير افتح آخر الماضي، يعني افتح الحرف الذي هو كائن آخر الفعل الماضي افتحنه، أي افتح آخر الماضي، أي ابنه مطلقا على الفتح، ابنه مطلقا على الفتح، حال كون الماضي مطلقا عن التقييد، مطلقا افتحنه مطلقا يعني بدون تقييد، لا بثلاثي ولا برباعي ولا بخماسي ولا سداسي. حينئذ كل ماض سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا حينئذ يبنى على فتح آخره، يبنى على فتح آخره. وآخر الماضي افتحنه مطلقا يعني عن التقييد، فيعم الثلاثي والرباعي والمزيد عليهما والمعلوم والمجهول. وضم هذا استثناء يعني الأصل هو الفتح، ما لم يتصل به ضمير واو يعني ضمير جمع التي هي الواو الدال على الجماعة. وضم آخر الماضي متى؟ إن بواو جمع ألحقا، ألحقا الألف هذه للإطلاق وهو فعل الشرط، إن ألحقا بواو جمع فضمه. حينئذ ضرب وعصى، نقول هذا مبني على الفتح ظاهر في ضربة لكونه مطلقا يعني عن القيد، وعصى كذلك مبني على فتح مقدم. ضربوا على ما ذهب إليه الناظم وهو المشهور عند المتأخرين أنه مبني على ضم، وهذا الضم ظاهر. حينئذ ضربوا فعل ماضي مبني على الضم، لماذا؟ لمناسبة الواو، لمناسبة الواو. وكما ذكرنا في شرح الأجرمي أن الصحيح أنه مبني على فتح مقدر مطلقا حتى لو اتصل به واو الجمع، لأن هذه الواو للمناسبة، وإذا كانت للمناسبة حينئذ هي عارضة. ضرب ضربوا، إذا لمناسبة الواو ضم آخره كما هو الشأن في الواو التي تكون في واو الجمع وغيرها. وضم آخر الماضي إن بواو جمع، ضافت الدال للمدلول أي الواو الدال على جماعة الذكور. ألحقا حذف الجواب للعلم به مما سبق، والألف في ألحقا للإطلاق. والصحيح أنه لا يضم، إنما تكون الفتحة مقدرة. وسكن ضمير رفع حرك، هذا النوع الثالث من أنواع ما يبنى عليه الفعل الماضي. وسكن هذا أمر من التسكين، سكن ماذا؟ آخر الماضي، حذف مفعوله للعلم به. وسكن آخر الماضي متى؟ إن ضمير رفع، إن ضمير ضمير بالنصب على أنه خبر لكان المحذوفة مع اسمها، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، ويحذفونها يعني كان مع اسمها ويبقون الخبر، لما قالوا يبقون الخبر علمنا أن المحذوف كان مع اسمها، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. إذن إن ضمير رفع، إن كان فعل الشرط حينئذ يكون محذوفا، إن كان الملحق ضمير رفع، إن كان الملحق كان فعل ماضي ناقص والملحق اسمها ضمير رفع ضمير خبر، إذن كان محذوفة مع اسمها وتقديره الملحق، ضمير رفع ضمير رفع. حرك أي متحرك، صفة لي ضمير رفع. حرك الضمير ألف للإطلاق، نعت لي للضمير، حرك حرك يعني متحركا، متحرك ضمير رفع متحركا. واحترز بإضافته لرفع من ضمير النصب، لما خص ضمير الرفع احترازا عن ضمير النصب، حينئذ يكون باقيا على أصله وهو الفتح. ضربنا زيد، ضربنا زيد، نا هنا نصب، وبقيد التحريك عن واو الجمع لأنه ضمير رفع لكنه ساكن. وشمل ضمير الرفع المتحرك تاء المتكلم، ضربت. إذن ضرب فعل ماضي اتصل به ضمير رفع متحرك، ضربت سكن آخره، حينئذ على ما اشتهر او ما ذكره الناظم ضرب فعل ماضي مبني على سكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء فاعل. والصحيح ان الفتح مقدر، ضربت اقول مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. إذن الصحيح أن الفعل الماضي مطلقا آخر يكون مبنيا على الفتح، سواء كان الفتح ظاهرا أو كان مقدرا، سواء اتصل به شيء أو لا. إن لم يتصل به شيء وأمكن إظهار الفتح فهي ظاهرة، وإلا فهي مقدرة. إن اتصل به وسكن آخره لعارض أو ضم لعارض، حينئذ نقول هذا العارض لا يمنع تقدير ماذا؟ الفتحة، لا يمنع تقدير الفتح، فيبقى على أصله. وسكن، سكن إسقاط الهمزة، وسكن ضمير رفع حرك، حرك. إذن شمل ضمير الرفع المتحرك تاء المتكلم والمخاطب والمخاطبة ونون الإناث وناء الفاعل، هذا مراده بضمير رفع متحرك، وذلك في جميع الأبواب سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو مزيدا عليهما، نحو نصرت ودحرجت، حينئذ يكون مبنيا على السكون. ثم قال وهو الذي أراد أن يبين هيئة أول الماضي، وهو الذي يعتني به الصرفيون، وبدء معلوم بفتح سلك، سلك سلك، قالوا سلكه أو سلك يده أدخلها فيه، والسلكة الخيط يخاط به. وبدء معلوم، بدء معلوم، بدء هذا مصدر وهو نعت لمحذوف، أي الحرف المبدوء به في ماض معلوم، يعني مبني للمعلوم. إذن فرق بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول في حركة أوله، حركة أوله بماذا يبدأ؟ قال وبدء معلوم، أي الحرف المبدوء به في ماض مبني للمعلوم يعني للفاعل، احترازا عن المبني للمجهول، فله حكم آخر بفتح سلك، سلوك الذهاب في الطريق. حينئذ سلك بفتح الألف هذه للإطلاق، كأنه قال الفتح مسلوك في أول الماضي الذي هو الحرف المبدوء به. إذن كل فعل ماضي أوله يكون مفتوحا، يكون مفتوحا إلا ما استثناه فيما يأتي، إلا الخماسي والسداسي فاكسرا إن بدأ بهمز وصل كامتحن. إذن هذا استثناء مما سبق. إلا الخماسي يعني إلا الماضي الخماسي، نحو انطلق بقيد إن بدأ بهمز وصل، إن لم يبدأ بهمز وصل فلا، يبقى على الأصل وهو الفتح. إذن الخماسي إما أن يبدأ الخماسي بهمزة وصل أو لا، فإن بدأ بهمز وصل حينئذ يكسر لا يفتح، وإن لم يبدأ بهمز وصل على القاعدة العامة وهي الفتح. والسداسي كذلك، استخرج، استخرج بدأ بالهمزة حينئذ يبدأ به مكسورة، لأن يعني الشاعر بهمزة وصل كما سيأتي أنها مكسورة. إلا الخماسي يعني إلا الماضي الخماسي، خماسي سكنه لي للوزن، والسداسي كذلك سكنه لي للوزن. إلا الخماسي أي الماضي الخماسي والسداسي ماذا تصنع؟ قال فاكسرا يعني بدأهما، يعني الحرف الذي بدأ به الخماسي والسداسي بقيد إن بدأ أي الخماسي والسداسي بهمز وصل كقولك امتحن زيد عمرا، امتحن يعني اختبر، امتحن امتحن هذا خماسي، انطلق هذا خماسي، حينئذ لما بدأ بهمز الوصل كسرنا أوله، كسرنا أول. لماذا؟ لأن إن النون ساكنة، نون ساكنة، إس السين ساكنة، إذن نحتاج إلى همزة وصل. لماذا؟ ليتمكن الابتداء بالساكن، لأنه لا يبدأ بالساكن، العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، هذه قاعدتها. فإذا كان أول كلمة ساكنة حينئذ لابد من همزة وصل، يعني يتوصل بها إلى الابتداء بالساكن. همزة الوصل حرف، والاصل في الحرف ان يكون ساكنا. لما اجتلبنا همزه الوصل في انطلق همزه الوصل ساكنه والنون ساكنه، كيف نصنع؟ ناتي همزه وصل، قالوا إذن نحرك همزه الوصل بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، والاصل في التخلص من التقاء الساكنين يكون بماذا؟ بالكسر. هذا السبب يعني انطلق استخرج. إذن الا الخماسي والسداسي فاكسرا، هذا مفعوله محذوف، فاكسرا بدأهما يعني الحرف الذي يبدا بهما. متى؟ ان بدئ، ان حرف شرط، بدئ بدئ، ها هذا فعل شرط والالف هذه نائب فاعل، يعود الى الخماسي والسداسي. ان بدئ والجواب محذوف اي فاكسرا بهمز وصل متعلق بقوله بدئ، والاصل فيها الكسر على ما ذكرناه سابقا. كامتحن كامتحن سقطت هنا في درج الكلام، يعني اختبر، امتحن، انطلق، استخرج. مفهوم قوله ان بدأ بهمز وصل ان لم يبدأ بهمز وصل حينئذ دخل في القاعده السابقه، دخل في القاعده السابقه. اذا مفهوم الشرط داخل في المستثنى منه، وما هو المستثنى منه؟ وبدء معلوم بفتح سلك، هذا مستثنى منه، هذه القاعده الان، هذا الاصل. المعلوم المملي للمعلوم يكون مفتوحا اول، الحرف الاول، ذهب، ها خرج، يكون بالفتح، الا الخماسي والسداسي بشرط ان يكون مبدوءا بهمز وصل، ان لم يبدا بهمز وصل فهو داخل في المستثنى منه. لما ذكر همزه الوصل استطرد في بيان ضابطها ومواضعها، بيان ضابطها ومواضعها، هذه من المواضع التي يعتني بها طالب العلم، كل هذه قواعد. ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلمة. ثبوتها أي همزة الوصل في الابتداء بالكلمة المبدوءة بهمزة الوصل والنطق بها أولا، غير مسبوقة بكلمة متصلة بها قد التزم، أي الثبوت، يعني الهمزة التي تثبت في ابتداء الكلمة. هنا اشترك همزة الوصل وهمزة القطع، يعني في أول النطق ولا يكون قبل كلمة مسبوقة بها، حينئذ تثبت الهمزة، يعني ينطق بها همزة، انطلق انطلق، قل هذه همزة ثبتت فيه في الابتداء. كحذفها في درجها، يعني في درج ووصل الكلام تحذف، ولذلك نقول ضابط همزة الوصل هي التي تثبت في أول النطق أول الكلام وتسقط في الدرج، يعني في الوصل، في الوصل. ولذلك تقول الرجل الرجل، هذه همزة وصل بدأت بها بالنطق كما هي، لكن إذا قلت جاء الرجل جاء الر جاء الر حذفت الهمزة سقطت في درج الكلام، يعني في وصله، وهذا هو ضابط همزة الوصل. أما همزة القطع فهي ثابتة حتى في الدرج، لأن هذا الذي تنفصل به همزة الوصل عن همزة القطع، قل قال أكرم أكرم ثبتت كما هي. قلت أنا قلت أنا الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت، قل هذا خطأ، لماذا؟ لأن أسقط الهمزة وهي همزة قطع. إذن ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها، شبه الالتزام في الثبوت كالالتزام بالحذف. ثبوتها هذا مبتدا في الابتداء، يعني في حال الابتداء بالكلمه، قد التزم قد التزم قد، هنا ماذا؟ قد حرف تحقيق وحرك للتخلص من انتقال الساكن، الاصل في انه ساكن، والتزم تزم هو اي الثبوت، والجمله خبر المبتدا، ثبوت هذا مبتدا، والضمير يعود الى همزه الوصل. ثبوتها من اضافه المصدر لفاعله، ما الذي يثبت؟ ثبتت همزه الوصل، إذا من إضافة المصدر إلى فاعله، ثبوتها من إضافة المصدر لفاعله فهي موجودة في حال الابتداء بالكلمة قد التزم أي الثبوت، كحذفها حذفك إياها، والحذف هذا مصدر، إذا من إضافة المصدر إلى المفعول، ثبوتها من إضافة المصدر إلى الفاعل، وحذفها من إضافة المصدر إلى المفعول، حذفك أنت إياها، هذا واضح. كحذفها في درجها، يعني في وصلها درج الكلام، أي الكلمة المفتتحة بهمزة الوصل من إضافة المصدر مفعوله، أي وصلها مع الكلم يعني مع الكلمات السابقة عليها في النطق. إذن همزة الوصل كل همزة ثبتت في الابتداء وسقطت في الدرج، وقيل هي همزة سابقة موجودة في الابتداء مفقودة في الدرج. ثم ذكر مواضع لها على المشهور كهمز أمر لهما ومصدر وأل وأيمن وهمز كجهري، كهمز هذا مواضع الهمزة، همزة الوصل أين تكون؟ متى تحكم على الهمزة بأن همزة؟ قال كهمز أمر لهما، ضمير يعود إلى خماسي والسداسي، فالفعل الخماسي والسداسي الماضي منهما والمصدر منهما والأمر منهما همزته همزة وصل، هذه ست مواضع، ماضي الخماسي وماضي السداسي ومصدر الخماسي ومصدر السداسي وأمر الخماسي وأمر السداسي، ست مواضع هذه. الهمزة تكون في ماذا؟ همزة وصل. انطلق ها ينطلق انطلق انطلاقا، استخرج يستخرج استخرج استخراجا، كله بالكسر، واضح؟ إذن كهمز فعل أمر كائن لهما أي الخماسي والسداسي، وهمز مصدر يعني لهما، إذن الماضي من الخماسي والسداسي والمصدر منهما والأمر منهما، وأل مطلقا، أل حرف تعريف، اللام هذه الهمزة واللام، فنقول أل، لماذا؟ لكون الحرف مركبا من حرفين كهل وبل، فننطق به كما هو، وعلى القول بأن اللام هي المعرف والهمزة جلبت من أجل التمكن من ابتداء الساكن، حين يدخل ألف واللام، ألف واللام. وأل يعني وهمز أل مطلقا سواء كانت معرفة أو زائدة أو موصولة، حينئذ الهمزة فيها همزة وصل يعني تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، تثبت الابتداء تسقط في الدرج قطع النظر عن حركتها. وأيمن أيمن أيمن هذا المخصوص بالقسم، همزته وصل عند البصريين وقاطع عند الكوفيين، يعني في خلاف، في خلاف بين المصريين والكوفيين. وهمز كجهري، همز كجهري يعني أمر الثلاثي الذي سكن ما بعد حرف المضارعة، حرف المضارعة. سيأتي إن شاء الله أن الفعل فعل الأمر مشتق يعني مأخوذ من المضارع، من المضارع، تسقط حرف المضارعة ثم تنظر في الحرف الذي في الحرف الذي يليه، فإن كان متحركا دحرج يدحرج دحرج لا إشكال فيه، إن كان ما بعد حرف المضارعة بعد حذفه ساكنا لا يمكن أن يبتدأ بالساكن، ولا بد من الاستعانة بهمزة الوصل للتمكن من ابتداء بالساكن، ضرب يضرب يضرب تحذف حرف المضارعة الراس الضاد ساكن لا يمكن تأتي به ساكن، يعني تنطق به ساكن ابتداء الكلام، تقول اضرب اضرب، الهمزة هذه همزة وصل. فكل فعل أمر جيء بالهمزة بعد حذف حرف المضارعة لكون ما بعد حرف المضارعة ساكنا فهي همزة وصل، ولذلك قال وهمز كجهري يعني أمر الثلاثي الذي سكن ثاني مضارعه لفظا، يعني سكن ثاني مضارعه لفظا، سواء في ذلك مفتوح العين اجهر اجهر جهر يجهر جهر يجهر يجهر، احذف حرف المضارع إذا أردت الأمر جيم ساكنة لا يمكن نطق بها، إذن اجهر اجهر هذه الهمزة همزة واصلين. ومكسورها نحو مضى يمضي، إذن امضي همزة هذه همزة واصل وهو من فعل يفعل، اضرب وسواء كان كذلك من مضمومها نفذ ينفذ انفذ انفذ على رسلك انفذ. إذن هذه الهمزة همزة وصل. إذن الأمر الذي كجهري سواء كان مفتوح العين أو مضموم العين أو مكسور العين همزته همزة وصل بشرط أن يكون الثاني بعد حذف حرف المضارعة ساكنا. واضح هذا؟ فإن تحرك ثاني مضارعه لم يحتج إلى همزة الوصل. ولو سكن تقديرا كقولك في الأمر من يقوم قم، يقوم يقوم هذا الثاني متحرك لكنه ساكن تقديرا، لأن أصل يقوم يقوم يفعل من باب يفعل، قام يقوم أصله فعل يفعل يفعل. ها أين الفاء؟ قاف ساكنة في يفعل أو متحركة؟ ساكنة. ونحن نقول يقوم بتحريك القاف، ماذا صنعنا؟ استثقلت الضمة على الواو وطلب التخفيف فنقلت إلى الفاء، قيل يقول يقوم، ومثل يقول يقوم أصله يقوم. حينئذ إذا حذفنا حرف المضارع الثاني ساكن تقديرا، لأن العبرة بماذا؟ بالأصل يقوم هذا الأصل، ومع ذلك نقول لا نأتي بهمزة الوصل. لماذا؟ لكونه متحركا ولو كانت الحركة عارضة لا أصلية. فيقوم نقول قم لا نحتاج إلى همزة الوصل. ومن يعد عد، ومن يرد رد رد، ويستثنى خذ وكل ومر، فإنه يسكن ثاني مضارعها لفظا، والأكثر الأمر منها حذف الفاء والاستغناء عن همزة الواصل. أخذ يأخذ يأخذ، نحن نقول في الأمر خذ حذفت الهمزة. أكل يأكل، الأمر كل حذفت الهمزة. ها أمر يأمر مر، إذن حذفت الهمزة في الجميع، ونقول هذا موقوف على السماع وهو شاذ، لأن الأصل فيما كان ثانيه ساكنا بعد حذف حرف المضارعة أن يجتلب همزة الوصل لها، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر شاذا يحفظ ولا يقاس عليه. إذن كهمز أمر لهما ومصدر وأل وأيمن وهمز كجهري، بعض الأسماء محفوظة في كونها تأتي على تأتي همزة وهمزة وصل، مثل ماذا؟ ابن من، أصلها ابن فزيدت عليها الميم للمبالغة في معناه، ابن من ابن من ابن، كذلك همزته همزة وصل، ابنة همزته همزة وصل، اثنتين همزته همزة وصل، امرئ امرئ حينئذ قل همزته همزة وصل، امرأة اثنتين، اسم است اسم است، هذه كلها ألفاظ مع أل وأي همزتها همزة وصل همزتها همزة وصل، هذا ما يسمى بالأسماء العشرة، أسماء العشرة، وما عداها فيكون همزته همزة همزة قاطع. إذن كذا اسم نس، كذا هذا اسم، هذا مبتدأ مؤخر، وكذا خبر مقدم، أي مثل ذاك ابن من ابن ابنة وما عطف عليه، كذلك اسم وست بحذف الواو. ثم قال أو شرع في بيان حركة همزة الوصل، عرفنا أن همزة الوصل في الأصل ساكنة ثم تحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين على الأصل، لكن قد تكون مفتوحة وقد تكون مضمومة ولها مواضع، لها مواضع. إذن همزة الوصل ساكنة في الأصل قد تفتح وقد تكسر وقد تضم ولها ضوابط. فقال في الجميع فاكسرا لها سوى في أيمن الافتحا، في الجميع أي جميع ما ذكر السابق إلا الخماسي وما عطف عليه وهمز أمر لهما والمصدر وابن من ابن ابنة ما عطف عليه اسم است، كلها في الجميع، جميع ما ذكرنا أن همزته همزة واصل فاكسرا فاكسرا، يعني انطق بها مكسورة في جميع ما تقدم على الأصل لأن الأصل في التخلص من قال ساكنين هو الكسر، هذا الأصل. لها فاكسرا لها، فاكسرا لها، فاكسرها، هذا الأصل. حينئذ تكون اللام هذه زائدة، فاكسرا لها، أي لها همزة الواصل. سوى استثناء ما عدا في أيمن، في أيمن تفتح، لكن الفتح هنا جائز ويجوز كسرها، يجوز كسرها. ال يعني سوى في أيمن، ال يعني وأل، افتحن، افتحنها فيهما، يعني في هذين الموضعين. فأيم همزة همزة وصل وتفتح الهمزة، لكن فتحها ليس بواجب، ليس بواجب، بل هو جائز، فيجوز فيها الفتح وهو الأشهر، ويجوز فيه الكسر. الفتح واجب، الرجل، البيت، المسجد، بفتح الهمزة، بفتح الهمزة، لأن لو كسرت صار فيه شيء من الثقل. سوى في أيمن، ألي افتحن، ألي افتحن، افتحن، هذه النون التوكيد، والفعل والمفعول به محذوف، افتحنها فيهما في الموضعين. افتح هذا فعل أمر، ها فعل أمر مبني على افتحن، هذه النون التوكيد الخفيفة، فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. افتح ها همزة الواصل في أيمن وأل، أيمن قلنا جائز، وأل هذا واجب، حينئذ استعمل افتح في معنييه الحقيقي والمجازي، لأن افتح في لسان العرب يدل على الوجوب، هذا الأصل، ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاء أو المفيد الواضع، حينئذ نقول يدل على الوجوب. إذن افتح ال على الأصل حقيقة، أيمن هذا لها مجاز، لأن صيغة افعل في الدلالة على الندب والاستحباب هذا مجاز، لأنه مصروف عن الأصل كذلك، وافعل لدى الأكثر للوجوب يحمل على الوجوب. على كل افتحا حملوا على المعنيين الحقيقي والمجازي. وأمر ذي ثلاثة نحو اقبلا ضمكما بماضيين جهلا، وأمر ذي ثلاثة، أمر يعني مبتدأ، هذا مبتدأ، أمر ذي أحرف ثلاثة من باب فعل يفعل، حينئذ قال ضم، هذا خبر، أمر هذا مبتدأ، ضم هذا فعل أمر، وهو الجملة خبر المبتدأ، ضم، ضم ماذا؟ همزة الوصل، إذن حذف المفعول به للعلم به، ضم همزة الوصل في باب فعل يفعل، فعل يفعل، ليس خاص فعل، مراد يفعل، إذا ضمت العين من المضارع. نصر ها ينصر، هذا حرف المضارعة النون ساكنة، نجترب همزة الوصل من أجل التمكن من ارتداب الساكن، ما حركة الهمزة؟ ننظر إلى عين الفعل فإذا به مضموم، إذن انصر، انصر، أو حركت الهمزة هنا بالضمة، لماذا؟ لكون عين الفعل المضارع مضمومة، لأنه من باب يفعل، وإذا كان الأمر من يفعل حينئذ تقول انصر، لأن بابه نصر ينصر، قتل يقتل، ها اقتل بضم الهمزة، بضم الهمزة، نفذ ينفذ، انفذ على لسانك، وهكذا. هنا قال نحو قبلا، قبلا بضم الباء، نسخة عندكم بالفتح، قبلا، قبلا، القبول ريح الصبا لأنها تقابل الدبون، وفلان قبول إذا قبلته النفس وقد قبلت به كنصر، هكذا في القاموس، قبلت به كنصر، لأنه مثل به اقبلا، اقبل يحتمل هذا اقبلا، لكن مثل به لأي شيء، لضم همزة الوصل، ولا تضم همزة الوصل إلا إذا كانت العين عين المضارع مضمومة، إذن اقبلا، اقبلا بالضم، ولابد أن نفسره بما ذكرنا، وقد قبلت به كنصر قبلا وقبولا، وقد قبل به كنصر وسمع وضرب قبالة، الحمد لله أراحنا في ضبط الكلمة. إذن قبل به كنصر وسمع قبل قبل وضرب قبل. إذن يأتي المضارع منه على وزن يفعل نصر ينصر وسمع يسمع يقبل وضرب يضرب يقبل. واضح هذا؟ إذا قيل كنصر يعني ماضيه على فعل والمضارع على يفعل باب نصر. وإذا قيل كسمع حينئذ يكون ماضيه قبل والمضارع يسمع يقبل. وإذا قيل ضرب يعني ماضيه على فعل والمضارع على يفعل قبل يقبل. إذن أقبل بضم الباء، والألف هذه بدل من نون التوكيد الخفيفة خفيفة. وأمر ذي ثلاثة نحو أقبل ضم ضم همزة الوصل فيه، والمعنى أن همزة الوصل تضم في أمر الثلاث المضموم العين في الأصل تبعا للعين تبعا للعين نحو أنصر أقتل أكتب كلها بالضم، بخلاف امشوا امشوا أو امشوا امشوا الشيء مضمومة ها هذه عارضة لابد أن تكون حركة العين أصلية، فلو كانت عارضة حينئذ رجعنا إلى أصل امشوا امشوا لأن مشى يمشي، إذن الشين مكسورة، إذن الأصل أنه من باب يفعل يعني يضرب، ويضرب الأمر منه اضرب اضرب افعل، حينئذ مشى يمشي امشي هذا الأصل. امشوا هنا اتصل بالفعل واو الجماعة فضم ما قبله واو العين ضما عارضا لمناسبة الواو لمناسبة الواو. إذن امشوا اقضوا ها قضى يقضي اقضوا اقضوا اقضوا بكسر الهمزة، لماذا؟ لأن الضاد هنا مضمومة ولكن الضمة عارضة وليست به بأصل. إذن امشوا واقضوا فتكسر الهمزة فيهما لأن ضم عينها عارض لأجل الواو لأجل الواو. وأمر ذي ثلاثة نعم وأمر ذي ثلاثة نحو قبلا ضم كما بماضيين جهلا كما بماضيين جهلا ها كما بماضيين جهلا ما هو الذي جهلا؟ ماضيين خماسي والسداسي. أحسن كلامه كله هنا إذا ذكر الماضي أو لهما يرد على الخماسي والسداسي. كما أي كضم همزة الوصل الذي ثبت بماضيين في ماضيين باهنا ظرفية الخماسي والسداسي جهلا هذا أي بني للمجهول، حينئذ انطلق ماذا تقول في مبني المجهول؟ انطلق ضممت الهمزة أم لا؟ إذن إذا جاءت الهمزة في أول الخماسي وفي أول السداسي لأن قلنا همزة الوصل تكون في الماضي الخماسي والسداسي فقط، ليس عندنا من الماضي همزته همزة وصل إلا الخماسي والسداسي. انطلق استخرج، إذا أردت بناءه للمجهول ماذا تصنع؟ تضم أوله تضم أوله حين انطلق او ضممت الهمزة او استخرج ضممت الهمزة كما يعني كضم همزة الوصل بماضيين الخماسي والسداسي جهلا جهلا. ثم قال وبدء مجهول بضم حتما ككسر سابق الذي قد ختم، يعني المبني للمجهول المبني للمجهول انتهى الآن من معلوم وما يتعلق به والاستطراد الذي ذكره في همزة الوصل وبيان مواضعها. مبني المجهول يضم أوله و ها يكسر ما قبل آخره كذلك. بدء مجهول هذا الماضي المجهول، بدء مجهول عرفنا بدء هنا مصدر يعني حرف مبدوء به في ماض مجهول، مجهول يعني جهل فاعله لحذفه وأقيم المفعول به مقامه فارتفع ارتفاعه على ما تقرر في باب النحو وبدء مجهول يعني جهل فاعله بضم حتم ألف للإطلاق ألف لي للإطلاق يعني حتم تحتم يعني أوجب بضم يعني بضم أوله ضم أوله ككسر سابق الذي ختم ككسر تشبيهنا في التحتم يعني يتحتم الضم كتحتم الكسر ليس التشبيه هنا في كونه يضم أو يكسر لا هو يضم في الأول ويكسر في الثاني إذن ككسر المراد التشبيه هنا فيه بالتحتم ككسر سابق كسر هذا مصدر وهو مضاف لمفعوله كسر كأنت كسر حرف سابق سابق الحرف الذي قد ختم هذا مبني للمعلوم ختم والفاعل هنا ضمير الموصول والمفعول محذوف يعني الماضي المجهول والألف هذه للإطلاق المعنى أن الماضي المجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره يضم أوله ويكسر ما قبل آخره ضرب ضرب هذا بالثلاث المجرد ضرب علم حينئذ نقول ضم أوله وكسر ما قبل آخره أن الماضي المجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره وجوبا ليتميز عن المعلوم تميز عن المعلوم يعني منذ أن يسمع السامع المخاطب ضرب يعلم أنه مبني للمعلوم ضرب يعلم أنه مبني للمجهول وهذا السبب في وجوب تغيير صيغة المبني للمعلوم لما ذكر من أجل أن يعلم السامع أن المرفوع بعد هذا الفعل هو نائب فاعل لأنك إذا حذفت كما قرناه في شرح الأجرمية أن ضرب زيد عمرا حذفت الفاعل زيد وأقمت المفعول به مقامه فارتفع ارتفاعه صار عمرا كان عمرا صار عمرا ضرب عمرا هذا يلتبس هل هو مبني للمجهول أو للمعلوم لكن إذا غير الصيغة ضرب عمر على علمت أن عمر ليس بفاعل وإنما هو مفعول به في الأصل وقيم مقام الفاعل إذن ليتميز من المعلوم وأما غير هذين الحرفين فهيئته في المجهول كهيئته في المعلوم يعني حرف الأول وما قبل الآخر هو الذي يتغير ماذا قال وبدء مجهول بضم حتم ككسر سابق الذي قد ختم ككسر الحرف السابق الذي قد ختم يعني الذي يسبق الحرف الخاتم يعني الحرف الأخير ثم شرع في بيان ضابط الفعل المضارع فقال مضارعا سم بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني تأتي مضارعا يعني فعلا مضارعا مضارع معلوم أنه الذي يقابل الماضي والأمر إذن انتهى من فعل الماضي وما يتعلق به والأمر الآن جئنا للمضارع فقدم مقدمة وهي أن الفعل المضارع يبدأ بأحد حروف نأتي ثم سيبين ما حركة هذه الحروف مضارعا سم يعني علم فعلا مضارعا بحروف نأتي يعني بواحد من حروف نأتي ليس كلها إنما هو واحد منها نأتي إما النون وإما الهمزة وإما الياء وإما التاء لكن ليست مطلقة وإنما حيث لمشهور المعاني تأتي يعني هي زوائد وليس كل زائد من هذه الأحرف يميز به المضارع بل لابد أن يكون ثم معنى زائد على الحرف فالهمزة تكون للمتكلم والنون تكون للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه والياء تكون للغائب المذكر مطلقا مفردا أو غيره أو لجمع الغائبات والتاء تكون للمخاطب مطلقا مفردا أو مثنى أو جمعا مذكرا أو مؤنثا وللغائبة والغائبين أو الغائبين نعم وهذا على ما ذكرناه سابقا إذن أنيت أو نأتي هذه صارت علما بالغلبة علما بالغلبة بمعنى أن هذا التركيب بشرط الزيادة في أول الفعل مع المعنى المخصوص صارت ماذا يميز بها الفعل المضارع عن غيره من الأفعال مضارعا سم أي علم مضارعا أي فعلا مضارعا سم علم فعل مضارعا ماذا عن الماضي واو الامر بحروف ناتي او انيت او اتينا يعني بواحد منها يكون في ابتدائه ولا تكون كذلك الا اذا كانت زائده على الماضي اذا هذا الزياده حيث لمشهور المعاني المعاني جمع معنى وهو ما يراد باللفظ او ما يعنى به باللفظ تاتي فاعل ضمير حروف ناتي ثم قال فان بمعلوم ففتحها وجب الا الرباعي عرفنا ان الفعل المضارع يميز بحروف ناتي ما حركه هذه الحروف همزه النون الياء الفتح قال ان كان الفعل ان كان الفعل الماضي العبره بالماضي هنا ان كان الفعل الماضي الذي زيد عليه حرف من حروف ناتي ثلاثيا او خماسيا او سداسيا فافتح فافتح ماذا حرف المضارعه حينئذ تقول ذهب يا يذهب اذهب تذهب نذهب يذهب بفتح حرف المضارعه كذلك انطلق ينطلق انطلق تنطلق ينطلق بالفتح كذلك استخرج يستخرج استخرج نستخرج تستخرج بالفتح ماذا بقي ماذا بقي من افعال الرباعي الرباعي يضم حرف المضارعة فيه اكرم يو يكرم نكرم تكرم اكرم دحرج ادحرج تدحرج يدحرج ندحرج وضمها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل اخف زيد اخف وزنا ام رجح مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويرتجي نظم الحريري في الملحة إذن الضابط هنا بالنظر لا إلى الماضي إن كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فتحت حرف المضارعة إن كان رباعيا حينئذ تضمه وفإن بمعلوم فإن كلام في المعلوم فإن كانت حروف نأتي حالة بمعلوم يعني في معلوم يعني في أول الفعل المبني للمعلوم مضارع مبني للمعلوم ففتحها وجب ففتحها وجب ففتحها فوقع في جواب الشر فتح هذا مصدر مضاف لمفعوله يعني فتحك إياها فتحك إياها فتحها أي حروف نأتي وجب وجب هو أي الفتح هذا خبر فتحها إذن مبتدأ وخبر إلا الرباعي يعني إلا المضارع المبني للمعلوم الرباعي يعني الذي أصله الماضي يكون رباعيا مثل دحرج يدحرج غير ضم مرتنب غير ضم مرتنب غير الضم هو الفتح والكسر هذا الأصل إذا نظرنا له حينئذ نقول غير ضم الفتح والكسر الفتح والكسر مرتنب مرتنب وهل هذا مراده؟ لا إنما المراد غير ضم الذي هو الفتح لأن الكسر ليس بداخل عندنا إما فتح وإما ضم غير الضم هو الفتح إذن الذي يرتنب ويترك ويهمل هو الفتح والضم هو الذي يسلك إذن إلا الرباعي مطلقا سواء كان أصله ثلاثيا أو غيره فشكل غير وهو الفتح ضم مرتنب مرتنب اسم مفعول ارتنبه إذا تركه إلى ناحية جنبه خبر غير ضم غير بالرفع لا بالفتح غير بالرفع لا بالفتح غير ضم وهو الفتح مرتنب أي مطلق الترك والإهمال وعدم الاستعمال وعدم الاستعمال ثم قال وما قبيل لآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا فيما عدا ما جاء من تفعل كلات من تفعل وتفعل هذا يأتي إن شاء الله تعالى يحتاج إلى كلام نقف على هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي نعم هذا التنبيه على ما مضى في الأبيات السابقة قوله ماذا أي بيت ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زائد فوعال فعول كذاك فعلا فعيل فعل وكذاك فعلل فعلل ملحق بفعلل فعلل ملحق بفعلل قلنا ماذا ثم الرباعي بباب واحد وزنه ماذا فعلل. طيب والحق به ستة، الحق بفعلل ستة، من هذه الست فعلل الأخير، فعلل يلحق بفعلل. الجواب أن يقال فعلل الملحق به اللام الأولى والثانية أصليتان، دحرج دحرج، وفعلل الملحق الذي هو جلبب اللام الثانية زائدة، جلبب على وزن فعلل، شملل على وزن فعلل، اللام الثانية هذه زائدة. إذن فعلل الملحق ليس فيه اللامان أصليين، وإنما اللام الأولى أصلية واللام الثانية زائدة، فعبر عنها لأنها موافقة للام على ما ذكرناه سابقا. وفعلل الملحق به الأصل اللام الأولى واللام الثانية أصليتان. هذا المتن في قواعد جيدة، لذلك يفوق اللامية، من مارس الكتاب هذا يستفيد كثيرا. لماذا فتح الماضي في ضربنا وسكن في ضربنا؟ ضربنا نا المفعولين، وضربنا نا الفاعلين. ضربنا نا هذه لم تتصل بالفعل، فالاتصال هنا في اللفظ فقط، وإلا فالأصل أنه منفصل، لأن الفاعل يفصل في الرتبة بين العامل والمفعول. ضربنا زيد، ضربنا زيد، هنا الترتيب ضرب ثم زيد ثم نا، فيبقى على أصله. حينئذ اتصال نا بضربة نقول على نية الانفصال لا على نية الاتصال، بخلاف ضربنا فإننا هنا دالة على الفاعلين، فهي متصلة به اتصالا تاما، لأن الفاعل والعامل الفعل كجزء واحد من كلمة. فعل يفعل، مصدره الميم على وزن مفعل، إلا بكسرها يا بن، لا بكسرها، إذن على وزن مفعل، هذا صحيح أو لا أو نسيته؟ فعل يفعل بكسر العين، مصدره الميم على وزن مفعل، سليم. واسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل، على وزن مفعل افترق، صحيح هذا. هل كسر مفعل في فعل يفعل شاذ في المصدر لا في اسم الزمان والمكان؟ نعم شاذ في المصدر، كالمرجع والمصير، رجع يرجع، الأصل مرجع، مرجع على وزن مفعل، لكن سمع مرجع فيكون شاذا، يكون شاذا. نعم، الله أعلم.